خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال أرسطو: الجاهل يؤكد والعالم يشكك والعاقل يتروى. مثل من أمثالنا الشعبية التي تضرب لشخص لا يحسن عمل شيء في حياته، المثل القائل: لا صنعة ولا أستاذية، أي لا هو صاحب حرفة أو صنعة يجيدها، ولا هو أستاذ ماهر يعلم ويرشد غيره. لا صنعة ولا أستاذية. علم ترسيب الدم. أحيانا يطلب الطبيب من مريضه إجراء اختبار لسرعة ترسيب الدم. فما معنى سرعة الترسيب هذه؟ يتكون الدم من كريات دموية وسائل هو البلازما، وإذا ما وضع الدم في أنبوب فإن الكريات الدموية تترسب، أي تهبط إلى قاع الأنبوب. تقاس سرعة الترسيب بالمليمتر بعد ساعة ثم بعد ساعتين، ويختلف المعدل الطبيعي لها بين الذكور والإناث. إذا زادت سرعة الترسيب عن المعدل الطبيعي فإن هذا يعني وجود مرض، ولكنها لا تحدده، وقد يكون بسيطا كالإنفلونزا ونزلات البرد أو التهاب المفاصل. انخفاض سرعة الترسيب يحدث في حالات مرضية قليلة ويعد مؤشرا على وجودها، وبالتالي فهو يساعد الطبيب على تشخيصها. علم أستاذ الجيل. أستاذ الجيل لقب يعرف به مفكر ورائد من رواد التنوير والحركة الوطنية المصرية أحمد لطفي السيد. ولد بالدقهلية في عام 1872، تخرج من مدرسة الحقوق ليعمل في سلك النيابة حتى استقال منها في عام 1905 ليتفرغ للعمل السياسي. شارك في تأسيس حزب الأمة وتولى رئاسة تحرير صحيفة الجريدة، كما كان عضوا بالوفد المصري الذي سافر إلى باريس عقب ثورة 1919. كان أول مدير لجامعة القاهرة عند افتتاحها، ويذكر أنه تولى إدارتها 3 مرات، وأنه استقال في المرة الثانية احتجاجا على فصل الدكتور طه حسين من الجامعة عام 1932. عمل أحمد لطفي السيد أيضا وزيرا للمعارف ووزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء، كما ترأس المجمع اللغوي منذ عام 1945 وحتى آخر حياته. ارتبطت شهرته بالأثر الكبير الذي تركه في الفكر المصري الحديث بإدخاله مفاهيم الثقافة السياسية الغربية، ومطالبته بالحكم الدستوري وبأن تكون مصر للمصريين، وبدعوته لحرية الفكر وتحرير المرأة وتعليمها. انتقل أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد إلى رحاب ربه في 5 مارس من عام 1963. طرفة؟ ايه يا ابني ده؟ اديك 50 مسألة تحل منهم 3 بس اللي عرفته يا استاذ. لا لا لا يا ابني، لا لا، ده انا لما كنت في سنك وكان المدرس بتاعي يديني واجب 3 مسائل كنت احل 50. ما هو اكيد يا استاذ المدرس بتاع حضرتك كان احسن من المدرس بتاعي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.